الله الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب وقسم عباده إلى قسمين فمنهم مؤمن ومنهم كافر بيوم الحساب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العزيز الوهاب وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أتقى مأمور وأهدى آمر وأفضل من أناب إلى الله وتاب صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أولي البصائر والألباب وعلى التابعين لهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واشكروا نعمته عليكم بما سخر لكم من مخلوقاته فقد سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار سخر الله لكم الشمس والقمر لقيام مصالحكم الدينية والدنيوية الفردية والجماعية فكم من مصلحة في تنقل الشمس في بروجها وتعاقب الفصول وكم من مصلحة في ترددها في شروقها وغروبها في بزوغها والأفول وكم من مصلحة في تنقل القمر في منازله ومعرفة السنين والحساب في إبداره وإهلاله لقد جعل الله الشمس والقمر أيها المسلمون جعل الله الشمس والقمر آيتين من آياته الدالة على كمال علمه وعزته وتمام قدرته وحكمته تسيران بأمر الله تعالى سيرهما المعتاد الشمس ضياء وسراج وهاج والقمر نور منير يضيء الليل للعباد فإذا أراد الله تخويف عباده ليلجأوا إليه ويتوبوا من معاصيهم كسفهما بأمره فانطمس نورهما كله أو بعضه بما قدره الله تعالى من أسباب تقتضي ذلك يقدر الله هذا تخويفا للعباد ليتوبوا إليه ويستغفروه ويعبدوه ويعظموه أيها المسلمون إن الكسوف في الشمس أو القمر تخويف من الله لعباده يخوفهم من عقوبات قد تنزل بهم انعقدت أسبابها ومن شرور مهلكة انفتحت أبوابها إن الكسوف نفسه ليس عقوبة ولكنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يخوف الله به عباده فهو تخويف من عقوبات وشرور تنزل بالعباد لمخالفتهم أمر الله الواحد الخلاق ولقد ظل قوم غفلوا عن هذه الحكمة فلم يروا في الكسوف بأسا ولم يرفعوا به رأسا ولم يرجعوا إلى ربهم بهذا الإنذار ولم يقفوا بين يديه بالذل والانكسار وقالوا هذا الكسوف أمر طبيعي يعلم بالحساب فوالله ما مثل هؤلاء إلا مثل من قال الله عنهم من الكفار والمعاندين وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فما أدري عن هؤلاء أهم في شك مما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجعوا إلى سنته فقد ثبت عنه ثبوتا لا شك فيه في صحيحي البخاري ومسلم وغيرهما. وإذا فهل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال يخوف الله بهما عباده، هل قال ذلك على الله من تلقاء نفسه؟ لا والله. هل قال ذلك جاهلا بما يقول؟ كلا والله، والله ما تقول ذلك على ربه ولا قاله جاهلا بمعناه. ونحن نشهد الله أيها المسلمون ونشهدكم ونشهد كل من يسمعنا من خلقه أن ما قال الله ورسوله فهو حق، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كذب ولا كذب، وأنه صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالله وبحكمته، وأنه صلى الله عليه وسلم أنصح الخلق لعباد الله، وأنه صلى الله عليه وسلم أصدق الخلق قولا وأفصحهم بيانا وأهداهم سنة وطريقة صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. فيا سبحان الله، كيف يليق بمن يؤمن بالله ورسوله وهو يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن الكسوف إن الله يخوف به عباده، ثم يقول هذا القائل كيف يكون التخويف بالكسوف وهو أمر يعرف بالحساب؟ إن هذا التساؤل تساؤل ساقط لا يرد أبدا على أمر صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن على المؤمن أن يسلم لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم تسليما كاملا، لقول الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إن على المؤمن أن يعلم علما يقينيا أن ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أبدا أن يخالف الواقع، وإنما يظن مخالفته للواقع من قل نصيبه من العلم والإيمان أو ضعف فهمه فلم يقدر على التوفيق بين نصوص الشريعة والواقع. ونحن نقول تنزلا مع هذا التساؤل إن كون الكسوف أمرا يعرف بالحساب لا ينافي أبدا أن يكون حدوثه من أجل التخويف، فلله تعالى في تقدير الكسوف حكمتان: حكمة قدرية يحصل الكسوف بوجودها، وهذه معروفة عند علماء الفلك وأهل الحساب، ولم يبينها النبي صلى الله عليه وسلم لأن الجهل بها لا يضر، وحكمة شرعية وهي تخويف العباد مما اقترفوه من السيئات، وهذه لا يعلمها إلا الله عز وجل أو من أطلعه الله عليها من رسله. فهل باستطاعة أحد أن يعلم لماذا قدر الله الكسوف إلا أن يكون عنده وحي من الله بأن الله قدره لكذا وكذا، وهذا هو ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال يخوف الله به عباده، وهذا يبطل ظن من ظن من الجهال أن الكسوف أمر طبيعي، إذ لو كان أمرا طبيعيا لكان منتظما دوريا كل 3 شهور أو 6 شهور أو سنة أو سنتين مثلا. ونحن وأنتم أيها المستمعون نشاهد أن الكسوفات تتفاوت، بل يتفاوت ما بينها، فتارة يكون الكسوف في السنة مرة، وتارة يكون في السنة مرتين، وتارة يكون في السنتين مرة أو أكثر من ذلك أو أقل، وتارة يكون على أرض، وتارة يكون على أرض أخرى، وتارة يكون جزئيا، وتارة يكون كليا، وتارة تطول مدته، وتارة تقصر مدته. ولو كان أمرا طبيعيا لم يختلف هذا الاختلاف، كما لا تختلف الشمس في منازلها في البروج ولا يختلف القمر في منازله عند الإهلال والإبدار. أيها المؤمنون بالله ورسوله، إن الكسوف حدث خطير وتنبيه من الله لعباده وتحذير، فلقد كسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة مرة واحدة فقط في يوم الاثنين الموافق 29 من شهر شوال سنة 10 من الهجرة، بعد طلوع الشمس 40 دقيقة كسفت، ففزع لذلك النبي صلى الله عليه وسلم فزعا عظيما، وقام إلى المسجد وبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة، فاجتمع الناس وصلى بهم صلى الله عليه وسلم صلاة غريبة لا نظير لها في الصلوات المعتادة، كما أن الكسوف لا نظير له في جريان الشمس والقمر المعتاد، فهي آية شرعية لآية كونية صلاها صلى الله عليه وسلم ركعتين، في كل ركعة ركوعان وقراءتان يجهر بهما، صلاها بدون إقامة، فكبر وقرأ الفاتحة ثم قرأ سورة طويلة جدا نحو سورة البقرة أو هي سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا جدا، ثم رفع رأسه وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم قرأ قراءة طويلة دون الأولى، ثم ركع ركوعا طويلا دون الركوع الأول، ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وقام قياما طويلا نحو ركوعه، ثم سجد سجودا طويلا نحو ركوعه، ثم جلس بين السجدتين جلوسا طويلا نحو سجوده، ثم سجد سجودا طويلا نحو سجوده الأول، ثم قام للركعة الثانية فصلاها كما صلى الركعة الأولى، إلا أنها دونها في القراءة والركوع والسجود والقيام والقعود، ثم تشهد وسلم، ثم قام فخطب الناس خطبة عظيمة بليغة فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال صلوات الله وسلامه عليه: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يخوف بهما عباده، فإذا رأيتموهما يعني خاسفين فافزعوا إلى الصلاة، وفي رواية فافزعوا إلى المساجد، وفي أخرى فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره، وفي رواية فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا حتى ينجلي. وقال صلى الله عليه وسلم: يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما من شيء توعدونه إلا أريته في مقامي هذا أو قال صلاتي هذه، ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم قريبا أو مثل فتنة الدجال. ثم أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يتعوذوا من عذاب القبر، وقال: لقد جيء بالنار يحطم بعضها بعضا، وذلك حين رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من لفها، حتى رأيت فيها عمرو بن لحي يجر قسطه في النار، يعني أمعاءه، وكان عمرو بن لحي الخزاعي أول من سيب السوائب، وأول من وضع الأصنام في العرب، ثم جيء بالنار، ثم جيء بالجنة، وذلك حينما رأيتموني تقدمت حتى قمت في مقامي، ولقد مددت يدي أريد أن أتناول من ثمرها لتنظروا إليه، ثم بدا لي ألا أفعل. أيها المسلمون، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا فزع وأمر بالفزع، وهكذا عرض عليه في مقامه ما عرض من أمور الآخرة، وهكذا خطب أمته تلك الخطبة العظيمة البالغة. فمتى رأيتم كسوف الشمس في أية ساعة من ساعات النهار، في أول النهار أو أوسطه أو آخره، ولو قبيل الغروب، فافزعوا إلى ما أمرتم بالفزع إليه، من الدعاء والذكر والتكبير والاستغفار والصدقة والصلاة. ونادوا لها الصلاة جامعة بدون تكبير، وكرروا هذا أي قول الصلاة جامعة بقدر ما ينتبه له الناس ويسمعونه. وصلوا كما صلى نبيكم صلى الله عليه وسلم ركعتين، في كل ركعة ركوعان وقراءتان تجهرون بهما في القراءة، ثم ذكروا الناس وانصحوهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومتى رأيتم كسوف القمر في أي وقت فافعلوا مثل ذلك أيضا، فإذا انقضت الصلاة والكسوف باق فاشتغلوا بالدعاء والاستغفار والقراءة حتى ينجلي. أيها المسلمون، إنني أنبئكم إلى مسألة يكثر السؤال عنها، وهي أن الإنسان إذا جاء وقد فاته الركوع الأول فهل تفوته الركعة؟ والجواب على ذلك أن الإنسان إذا جاء لصلاة الكسوف وقد فاته الركوع الأول فإن الركعة تكون قد فاتت ولو أدرك الركوع الثاني، لأن الصلاة هذه فيها ركوعان فلا بد من إدراك الركوعين جميعا. فإذا جئت مثلا في الركعة الأولى والإمام قد ركع الركوع الأول فقد فاتتك الركعة الأولى، فإذا سلم الإمام فقم فأتي بركعة فيها ركوعان وسجودان. وقد قال بعض أهل العلم في كسوف القمر أنه إذا كسف بعد طلوع الفجر فإنه لا يصلى له، ولكن هذا قول ضعيف لمخالفته ظاهر أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة، ولم يخص النبي صلى الله عليه وسلم وقتا دون وقت. وما أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم فإنما نطلقه ولا نقيده، لأننا إذا قيدناه ضيقنا النص وليس عندنا دليل للتقييد. وأما قول بعض أهل العلم في تعليل عدم الصلاة إنه قد ذهب سلطانه أو قد ذهب الانتفاء به فهذا أيضا ضعيف، إذا كان كسوفه بعد الفجر مباشرة أو بعد الفجر في وقت لم ينتشر ضوء الشمس، فإن منفعت القمر باقية وكذلك سلطانه باق، لأن الناس ينتفعون بنوره حتى ينتشر ضوء الشمس. وعلى هذا فمثل الكسوف الذي وقع أمس تكون الصلاة فيه مشروعة ولو كان بعد طلوع الفجر لعموم أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ووالله إن النفس لا تطيب أن يرى الإنسان كسوف القمر ثم لا يصلي، وقد فزع النبي صلى الله عليه وسلم إلى صلاة الكسوف وأمر بها. إن الإنسان لا يمكن أن تطيب نفسه بترك الصلاة وهو يشاهد الكسوف في وقت يكون فيه نور القمر ظاهرا باديا، لأنه لا يعتقد حجة تبرئه أمام الله عز وجل يوم القيامة إذا سأله ماذا أجبتم المرسلين. وعلى هذا فليس في النفس حرج ولا قلق إذا وقع الكسوف ونور القمر مشع لم يطمسه نور الشمس أن يصلي الإنسان ولو بعد صلاة الفجر. ولكن ها هنا سؤال، هل يبدأ الإنسان بصلاة الكسوف في مثل الكسوف الذي حصل بالأمس أو يبدأ بصلاة الفجر؟ والجواب على ذلك أن القول الراجح أن يبدأ بصلاة الفجر ولو كان وقتها متسعا، لأن صلاة الفجر واجبة والواجب أهم من التطوع، ولأن الإنسان قد صلى فلم يكن مخالفا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الله تعالى قال في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. وهذا القول هو الذي اختاره الموفق رحمه الله في المغني، وهو القول الأرجح من أقوال أهل العلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يرضيه، وأن يجنبنا أسباب سخطه ومعاصيه، وأن يعاملنا بعفوه وأن يجعلنا من المنتفعين بآياته، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يهدينا صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والحمد لله الذي بيده ملكوت السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، والحمد لله الذي أنعم علينا بنعم لا تحصى وجعل جزاء الشاكرين على النعم أن تزداد عليهم النعم وتبقى، وجعل جزاء العاصين الذين بدلوا نعمة الله كفرا أن يغير عليهم نعمه، فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أصدق الناس في الفعال والمقال، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى، وقد تكلمنا قبل عدة جمع من على هذا المنبر، وبينا ما يقع من بعض السفهاء في ليالي العرس من الأمور المخالفة للشرع والمروءة، وذكرنا أن بعض الرجال قد يدخلون على النساء فيكشفونهن ويتعورونهن، وأن هذا أمر لا يقره عقل ولا يرضى به أحد، لا يرضى أحد أن تشاهد نساؤه في مثل هذا الحفل. ولقد بلغني أنه في هذا الأسبوع في إحدى الحفلات دخل 5 رجال إلى محفل النساء وجعلوا يرقصون أمام النساء، وقيل إن المرأة المتزوجة نزلت معهم ترقص معهم، وهذا أمر لا يقره عقل فضلا عن الدين، فإن في هذا كشف عورات النساء اللاتي قد كشفن وجوههن واللاتي قد أمن من دخول الرجال عليهن، لأنه في مثل هذه الحال لم تجر العادة أن يدخل الرجال على النساء. ولهذا بلغني أن بعض النساء المتحفظات جزاهن الله خيرا، بلغني أنهن سارعن إلى أن يلتففن في عباء النساء اللاتي لم يلقين عباهن. أيها المسلمون، إنني أعتقد أنكم لا ترضون بهذا الفعل أبدا، لا ترضون أن يكون هذا في مجتمع إسلامي متحفظ محافظ على حدود الله، مبتعد عن سوء الأخلاق، مبتعد عما يخالف المروءة. أعتقد أنكم لا ترضون بهذا، لا ولاة أموركم ولا عامتكم، كما أن أهل العلم أيضا لا يرضون بذلك، فأهل العلم والأمراء وكذلك الوجهاء وكذلك أهل الشرف والمروءة لا يمكن أن يرضوا بمثل هذا أن يقع في مجتمعهم. وإني لأرجو الله عز وجل أن لا يتكرر مثل هذا في مجتمعنا، لا هنا في بلدنا ولا في البلاد الأخرى ولا في سائر بلاد المسلمين. أسأل الله تعالى أن يجعل شعبنا شعبا محافظا على أخلاقه، محافظا على دينه، محافظا على مروءته، يستنكر كل ما يخالف ذلك وينكره بقلبه ولسانه وفعله. وإن على المسؤولين في هذا البلد